قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: الاستعاذة من قلب لا يخشع. قال: أخبرنا يزيد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ من أربع: من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشفع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الاستعاذة من قلب لا يخشع، أي التعوذ بالله عز وجل من قلب لا يخشع. وقد أورد النسائي حديث من؟ عبد الله بن عمرو. حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من أربع: من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن علم لا ينفع، ونفس لا تشبع. ونفس لا تشبع. هذه الأمور الأربعة أو هذه الأمور الأربعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله منها، ويقول: أعوذ بالله، أو اللهم إني أعوذ بك، أعوذ بالله من كذا ومن كذا، أو اللهم إني أعوذ بك من كذا وكذا. هذا هو التعوذ، يعني أنه مبدوء بطلب العوذ: إما أعوذ بالله من كذا، أو اللهم إني أعوذ بك من كذا، اللهم إني أعوذ بك من كذا، أو أعوذ بالله من كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من هذه الأربع: من قلب لا يخشع، لا يخشع لله عز وجل، ومن نفس لا تشبع، يعني عندها الحرص والتهالك على الدنيا والافتتان بها ولا تحصل القناعة، بل الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: ولو أعطي وادي لطلب وكان لابن آدم إيش؟ لو كان لابن آدم واد من ذهب لطلب آخر. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فمن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، لا يستفيد منه صاحبه، بل يكون وبالا عليه ومضرة عليه. والعلم الذي ينفع هو الذي يكون حجة الإنسان، والذي لا ينفع هو الذي يكون حجة عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. فإذا كان الإنسان حجة على الإنسان، فإذا كان العلم حجة على الإنسان، فهذا هو الذي لا ينفع. ومن دعاء لا يسمع، يعني لا يستجاب، لأن قوله يسمع بمعنى يستجاب، وسمع الله لمن حمده في الصلاة، يعني استجاب الله لمن حمده. ودعاء لا يسمع أي لا يستجاب، وكما جاء في بعض الروايات: ودعوة لا يستجاب لها، ودعوة لا يستجاب لها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من هذه الأربع، وهو عليه الصلاة والسلام الذي عصمه الله عز وجل، والذي إنما كان يفعل ذلك إظهارا للعبودية لله عز وجل، والتعظيم له سبحانه وتعالى. والدعاء هو العبادة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا التعليم لأمته لتقتدي به ولتفعل كما يفعل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: أخبرنا يزيد بن سنان. يزيد بن سنان ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي سنان. عن أبي سنان وهو ضرار بن مرة وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود في المراسيل. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي. نعم والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن أبي الهذيل. عن عبد الله بن أبي الهذيل وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم والترمذي والنسائي. البخاري في جزء القراءة ومسلم والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال رحمه الله تعالى الاستعاذة من فتنة الصدر. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ من الجبن والبخل وفتنة الصدر وعذاب القبر. ثم ورد النسائي هذا الترجمة يتعوذ بالله من فتنة الصدر، والمقصود من ذلك فتنة القلب، لأن القلب في الصدر فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور فالمقصود من ذلك يعني فتنة القلب، وذلك عام يعني من فتنته قساوته ومن فتنته كون الفتن تعرض عليه ويتقبلها وكل هذا يدخل تحت فتنة الصدر، فتنة الصدر أي القلب الذي في الصدر فهو لفظ عام يشمل يعني كل ما يضاف إلى القلب مما هو شر ومما هو لا خير فيه فإنه مضاف إلى القلب ويدخل تحت عموم فتنته أي فتنة القلب الذي في الصدر. وقد أورد النسائي حديث من عمر رضي الله عنه حديث ابن عمر عمر حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من أربع، كان يتعوذ من الجبن والبخل. يتعوذ من الجبن والبخل. الجبن ضد الشجاعة هو الخور والضعف، والبخل ضد الجود والكرم والإحسان، وفتنة الصدر التي هي فتنة القلب وما يعرض عليه من الفتن ويتأثر بها، وكذلك قساوته وغلظته. وقيل أيضا أن يموت صاحبه على غير توبة، وكل هذه تدخل تحت هذه الفتنة التي هي فتنة الصدر. وعذاب القبر، وفيه إثبات عذاب القبر وأنه حق وأن الناس يعذبون في قبورهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله عز وجل من عذاب القبر. وعذاب القبر يقع على الوجه الذي شاء الله عز وجل أن يقع عليه، وإن لم يعرف الناس كنه ذلك فإن هذا من الأمور التي أخفاها الله عز وجل على الناس. ومن استحق عذاب القبر عذب سواء قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو غرق في الماء أو ذر في الهواء، يوصل الله عز وجل إلى الجسم وإلى الروح العذاب الذي يستحقه ذلك الإنسان الذي شاء الله تعالى أن يعذب في قبره. ولا يقال إننا لو فتحنا القبر ما وجدنا جنة ولا نار ولا وجدنا نعيم ولا عذاب، فإن أمور الآخرة وأمور البرزخ مما أخفاه الله عز وجل على الناس ولا سبيل لهم إلى معرفته، ولكن عليهم الإيمان بالغيب والتصديق بكل ما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والإيمان بما جاء عن المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ومن ذلك إثبات عذاب القبر والتصديق به وأنه حق كما جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بل جاء في الكتاب العزيز في قول الله عز وجل في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية الكريمة تدل على إثبات عذاب القبر وأن الكفار يعذبون يعني قبل يوم القيامة في قبورهم ويعرضون على النار ويصلهم عذابها. وإذا بعث الناس وإذا قامت الساعة وبعث الناس من قبورهم فإنهم ينتقلون إلى عذاب أشد ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب والعياذ بالله. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم من مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن موسى وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إسرائيل. عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن ميمون. عن عمرو بن ميمون الأودي ثقة مخضرم أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمر. عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى الاستعاذة من شر السمع والبصر. قال أخبرنا الحسين. حسين بن إسحاق. أيوة عليك بإسحاق. إيه الحسين بس مكتوب. ما كتب بن إسحاق. بلى بلى. أيوة. لكن اللي رأيته في التحفة الحسن. الحسن ولا الحسين؟ حسن. وشوف في سيأتي في موضع آخر يعني بعد ذلك سيأتي في 5400 الحسين ولا الحسن و70 وكذلك في نفس الخطأ الحسين. الحسين بن إسحاق يوم التحفة يقول الحسن. اي الحسن بن إسحاق بن حسن بن إسحاق بن زياد المروزي. أيوة. ثقة أخرج له البخاري والنسائي. إيش طبقته؟ يقول ثقة شاعر صاحب حديث قاله النسائي من 11. يروي عن من هو؟ هو شيخ النسائي. شيخ النسائي. يروي عن أبي نعيم. عن أبي نعيم. لكن ما تنبهت لهذا يعني هو في التحفة هكذا؟ هذا اللي وجدته أنا. في التحفة؟ نعم. فيه الحسين بن منصور يعني شخص الحسين بن إسحاق شخصا يعني قال عنه النسائي مقبول وهو أخرج حديث النسائي وحده. نعم. وهم يعني لكن إذا كان يعني الأمر كما في تحفة الأشراف وأنه الحسن بن إسحاق فيكون المروزي الحسن بن إسحاق المروزي ثقة. نعم. أخرج حديث البخاري والنسائي. قال أخبرنا الحسن بن إسحاق قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعد بن أوس قال حدثني بلال بن يحيى أن شتير بن شكل أخبره عن أبيه شكل بن حميد رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا نبي الله علمني تعوذا أتعوذ به فأخذ بيدي ثم قال قل أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر منيي. قال حتى حفظتها. قال سعد والمني ماؤه. ثم ورد النسائي هذا الترجمة وهي التعوذ بالله من شر السمع والبصر. شر نعم التعوذ بالله من شر السمع والبصر من شر الاستعاذة بالله من شر السمع والبصر. من المعلوم أن السمع والبصر نعمتان ينعم الله تعالى بهما على الإنسان فإذا استعملهما في الخير فهما نعمتان صرفتا واستغلتا في خير وإن استعملتا في شر كانت ضررا وبالا على الإنسان. والواجب هو استعمال البصر فيما أحل الله واستعمال السمع فيما أحل الله. والله تعالى يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وسيحاسب الإنسان على سمعه وبصره. والاستعاذة بالله من شر السمع والبصر يعني من شر الشرور التي تحصل عن طريق البصر وهي النظر للحرام واستعماله فيما حرم الله عز وجل. وكذلك السمع استعماله فيما حرم الله من استماع للحرام من الغيبة والنميمة والغناء والغناء وغير ذلك من الأمور المحرمة التي لا يجوز سماعها. فأورد النسائي حديث شكل بن حميد رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني شيئا أتعوذ به علمني تعوذا أتعوذ به علمني تعوذا أتعوذ به يعني أسأل الله عز وجل وأدعو به مستعيذا بالله عز وجل من تلك الأشياء التي يراد الاستعاذة بالله منها. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وألقى عليه تلك التعوذات فقال قل أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي. قوله من شر سمعي ومن شر بصري هذا هو محل الشاهد. ومن شر لساني يعني ما يحصل على اللسان من الإفك والزور والكلام الباطل. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ما بين لحييه يعني لسانه وما بين رجليه يعني فرجه. وكذلك قال في حديث معاذ أو في وصيته صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال له في آخر الحديث ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا. قلت يا رسول الله وإن لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وقوله من شر قلبي هذا هو يطابق ما تقدم من فتنة الصدر يعني ما يحصل للقلب من الشرور هذا هو المقصود يعني ما يحصل له من الفتن ما يحصل له من الشبهات ما يحصل له من الأمور المحرمة وكونه يتعلق بأمور باطلة كل هذا داخل في شر القلب. ومن شر مني يعني ماؤه كما قال المني ماؤه أي يعني إراقته يعني في طريق محرم لا يسوق ولا يجوز. والله تعالى أباح ذلك في الزوجة وملك اليمين كما قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. كل ما وراء الزوجة وملك اليمين فهو عدوان وصاحبه ملوم ومستحق للعقوبة والعذاب من الله عز وجل. فقوله من شر مني يقصد بذلك الماء حيث يراق في طريق محرم وعلى وجه محرم على وجه لا يسوق وهو إنما يسوق في الزوجة وملك اليمين. نعم. قال أخبرنا الحسن بن إسحاق. الحسن بن إسحاق المروزي ثقة أخرج حديث البخاري والنسائي. عن أبي نعيم. عن أبي نعيم الفضل بن دكين وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعد بن أوس. عن سعد بن أوس وهو ثقة. ثقة أخرج له. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. نعم. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن بلال بن يحيى. عن بلال بن يحيى وهو صدوق. أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن شتير بن شكل. عن شتير بن شكل وهو ثقة أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي. عن أبيه شكل بن حميد رضي الله عنه وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد. نعم. وأبو داود والترمذي والنسائي. وأبو داود والترمذي والنسائي. وجدنا تعليق في تقريب التهذيب بعناية عاد المرشد. أيوة. علق على ترجمة الحسين بن إسحاق. أيوة. الأهوازي. لأنه يعني أولا ذكر الحسين بن إسحاق الواسطي الذي قال عن مقبول من الحادي عشرة، وذكر ابن عساكر أن البخاري روى عنه سين، ثم قال الحسين بن إسحاق الأهوازي ثقة من الحادي عشرة، وقيل هو الذي قبله ورمز له دال. يقول المحشي رقمه عليه برقم سنن أبي داود فيه نظر، فليس للحسين هذا رواية في السنن، لكن ذكره أبو داود في شيوخه ووثقه. وقوله وقيل هو الذي قبله فيه نظر، فإنه لم يقل ذلك أحد، وإنما قال ابن عساكر في ترجمة الحسين بن إسحاق الواسط السالف أظنه الحسن بن إسحاق يعني المروزي الذي سلف برقم 1212، وتابعه عليه المزدي فقال وهذا ظن صحيح، وخالفهما مغلطاي فقال يشبه أن يكون الحسين بن إسحاق الأهوازي هو الحسن بن إسحاق المروزي. يشبه أن يكون الحسين بن إسحاق الأهوازي هو الحسن بن إسحاق المروزي، يعني أنه خطأ يشبه أن يكون هو، لا يعني ابن عساكر والمزي يرون أن الحسين بن إسحاق الواسطي هو الحسن بن إسحاق المروزي. أيوة. مغلطاي يقول لا، الحسين بن إسحاق الأهوازي هو الحسن بن إسحاق، لأن عندنا ثلاثة، عندنا الحسن بن إسحاق المروزي والحسين بن إسحاق الواسطي والحسين بن إسحاق الأهوازي. إيه. فالمزي وابن عساكر يقولون أن الحسين بن إسحاق الواسطي هو نفسه الحسن بن إسحاق المروزي. إيه. مغلطاي يقول لا، الحسين بن إسحاق الأهوازي هو الحسن بن إسحاق المروزي. يعني معناه النتيجة يعني مثل ما قال المزي، يعني الحسن بن إسحاق المروزي. أين كان؟ قال رحمه الله تعالى الاستعاذة من الجبن. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال رضي الله عنه عن عبد الملك بن عمير أنه قال سمعت مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال كان يعلمنا خمسة، كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بهن ويقولهن اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. ثم ورد النسائي حديث سعد بن الوقاص ترجمه شيء الاستعادة من الجبن. الاستعادة من الجبن، والجبن هو ضد الشجاعة الذي هو الخور وعدم الشجاعة. أورد النسائي حديث سعد بن الوقاص رضي الله عنه أنه كان يعلم يعني بنيه هذه الدعوات ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بها ويعلمهم إياها، فكان يعلم بنيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال كان يعلمنا خمسة، كان يعني يقول هذا مصعب بن سعد يعني يقصد أباه، كان يعلمنا خمسا يعني أبوه كان يعلمهم ويقول كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن ويقولهن اللهم إني أعوذ بك من البخل، أعوذ بك من البخل وهو ضد الكرم والجود، وأعوذ بك من الجبن، ومن الجبن وهذا محل الشاهد الذي هو الخور والضعف، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر والهرم الذي يكون معه الضعف الظاهري والباطني بحيث تضعف القوى ويضعف العقل ويصير صاحبه مثل الطفل، أو يصيبه الخرف بحيث يزول عقله ولا يبقى معه عقل لخرفه أو تخريفه. أيوة. وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني إما أن يكون مقصود بها ما يحصل بالدنيا من الفتن أو الافتتان بالدنيا والحرص عليها وكونها للعموم أولى، وهي تعادل فتنة المحيا والممات، يعني في بعض الروايات فتنة المحيا يعني فتنة الحياة التي هي الدنيا في الحياة الدنيا. أيوة. وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب القبر. نعم. و قوله اللهم، اللهم هي أصلها يا الله، اللهم أصلها يا الله، حذفت ياء النداء وعوض عنها ميم مشددة في الآخر فيقال اللهم بدل يا اللهم بدل يا الله. قالوا فالميم المشددة في الآخر عوض عن ياء التي هي ياء النداء. قالوا ولا يجمع بين العوض والمعوض فلا يقال يا اللهم وإنما يقال اللهم فقط أو يا الله, إما يا الله وإما اللهم ولا يجمع بين العوض والمعوض. ولهذا يقول ابن مالك في الألفية والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريضي, يعني في الشعر, يعني أن يا اللهم يأتى بين يا الجمع بين العوض والمعوض إنما هو في الشعر وفي ضرورة الشعر وهو شاذ. والأكثر اللهم بالتعويض يعني الميم المشددة عوض عن يا, وشذ يا اللهم وهو الجمع بين العوض والمعوض في قريضي يعني في الشعر. نعم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود. إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن خالد. عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج أصحاب كتب الستة. عبد الملك بن عمير. عن عبد الملك بن عمير ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مصعب بن سعد. عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي. عن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه صاحب رسول الله. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى الاستعاذة من البخل. قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الفضل بن موسى عن زكريا عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من خمس, من البخل والجبن وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. ثم ورد النسائي الاستعاذة بالله من البخل, وورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس, من الجبن والبخل وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر, وقد مرت كلها. وسوء العمر هو الرد إلى أرض العمر, سوء العمر هو الرد إلى أرض العمر. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز. محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة وهو صدوق أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. ثقة. ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. عن الفضل بن موسى. عن الفضل بن موسى المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زكريا. عن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود. عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون وقد مر ذكرهما, عن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا يحيى بن محمد قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن ميمون الأودي أنه قال كان سعد رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان, ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة, اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر, فحدثت بها مصعبا فصدقه. ثم ورد النسائي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه ترجمة البخل. نعم نفسه. نعم. ثم ورد النسائي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وقد مر ذكره. نعم. في شيء جديد. إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة. وقوله يتعوذ بهن دبر الصلاة, الدبر يطلق على آخر الشيء وما يلي آخر الشيء, يطلق على آخر الشيء وما يلي آخر الشيء, فيطلق على ما قبل السلام أنه دبر الصلاة, ويطلق على ما بعد السلام بأنه دبر الصلاة. كل هذا يقال له دبر لأن الدبر على يطلق على آخر الشيء وعلى ما يلي آخر الشيء وعلى ما يلي آخر الشيء. وقد جاء ذكر الدبر وإطلاقه على ما بعد الصلاة في حديث التعوذ حديث التسبيح والتهليل والتكبير 33 وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له تمام 100، حيث جاء في حديث أصحاب الذي فيه أصحاب ذهب أصحاب ذهب للدثور بالأجور، قال لا أخبركم ما تقولون دبر كل صلاة، سبحان الله الحمد لله والله أكبر 33، فقال دبر كل صلاة يعني ما بعد الصلاة، فدبر الصلاة يطلق على ما قبل آخرها، ما قبل السلام وما بعد السلام. ها؟ كله يصح. قال هذا دبر وهذا دبر. يقول كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان. اي نعم، يعني معناه انه يعلمهم حتى يحفظوها، مثل ما ان معلم الغلمان يعلمهم حتى يحفظوا فكذلك يعلمهم حتى يحفظوا. اذا ما بالنا الان نعلق على ابنائنا تعاليق ونترك هذه السنة؟ ايش اقول؟ ما بالنا اذا الان نعلق على ابنائنا التعاليق ونترك التعليم؟ شلون نعلق على ابنائنا التعليم؟ يعني الان يضعون الحرز مثل هذه الدعوات وتعلق على الطب. هذا اقول هذا امر محرم لا يسوق ولا يجوز، يعني هذه التعاليق التي هي التعاويذ والتي هي التمائم يعني محرمة، قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميما فلا أتم الله له، وإنما يحفظون يعني هذه الدعوات ويعوذون بهذه التعويذات، ولا يجوز أن تفعل على وجه محرم كالأشياء التي تعلق وهي التمائم التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له. قال فحدثت بها مصعبا فصدقه. من الراوي؟ عمرو بن ميمون. لا، من الذي عمرو بن ميمون؟ من الراوي عنه؟ عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن ميمون قال كان سعد يعلم بني. عن عبد الملك بن عمير؟ عن عبد الملك بن عمير؟ اي عن عمرو بن ميمون. اي ايوه، عن يقول كان سعد يعلم بني. ايوه، في اخره يقول فحدثت بها مصعبا فصدقه، لأنه مر معنا هناك عبد الملك يروي عن مصعب. عن مصعب نعم، يروي عن مصعب. يعني عبد الملك، عبد الملك هو الذي روى عن عمرو ميمون ثم حدث سعد بما حدث به عبد الفقه فصدقه، أي صدق عمرو ميمون. قال أخبرنا يحيى بن محمد. يحيى بن محمد هو ابن السكن، ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. صدوق. صدوق أخرج حديثه النسائي. البخاري وأبو داود والنسائي. نعم. أخرج صدوق أخرج البخاري وأبو داود والنسائي. صدوق أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي. عن حبان بن هلال. عن حبان بن هلال وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي عوانة. عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله ليشكري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن ميمون عن سعد. وقد مر ذكرهم جميعا. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز، والعجز هو ضد القوة وضد القدرة وضد الكيس. إيش يعني؟ من العجز والكسل. والكسل هو الخمول والتثاقل في فعل الشيء المشروع. أيوة. والبخل والهرم. والبخل والهرم، الهرم الذي هو الرد إلى أرذل العمر أو هو سوء العمر الذي تقدم. وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات، يعني الفتن التي تحصل في الحياة والتي تحصل في الممات، يعني ما يحصل في حال الحياة وفي حال الموت، فهو دعاء شامل أو يعني من عام بعد خاص. قال أخبرنا محمد بن المثنى. محمد المثنى الزمن أبو موسى العنزي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن معاذ بن هشام. عن معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وصدوق ربما وهم أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الاستعاذة من الهم. قال: أخبرنا علي بن المنذر عن ابن فضيل قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن المنهال بن عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوات لا يدعهن، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الرجال. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي الاستعاذة بالله من الهم، يعني هو ما يهم الإنسان ويشغل باله ويشوش على باله، يعني من أمر يعني يتوقعه ويخشاه، أو أمر مضى قد أهمه وشغل باله، هذا هو المقصود بالهم أو التعوذ بالاستعاذة بالله من الهم. أورد النسائي حديث من؟ حديث أنس. أورد النسائي حديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات لا يدعهن. أيوة. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الهم والحزن، الحزن هو يعني ما يحصل على أمر مضى، الحزن الذي يصيب الإنسان على شيء قد مضى، هذا قال له حزن. والهم أعم منه، ومنهم من يسوي بينهما ولكن الهم أعم، ومنهم من يقول أن الهم فيما يتوقع والحزن فيما مضى، لكن كون الإنسان يعني ينشغل باله ويهمه شيء يكون في ما مضى وفيما يستقبل. والعجز والكسل. والعجز والكسل، نعم. والبخل والجبن وغلبة الرجال. والبخل والجبن وغلبة الرجال يعني قهرهم، نعم. قال: أخبرنا علي بن المنذر. علي بن المنذر ثقة صدوق رجل الترمذي والنسائي بن ماجه. صدوق أخرج الترمذي والنسائي بن ماجه. عن ابن فضيل. عن ابن فضيل محمد بن فضيل وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إسحاق وهو صدوق مدلس أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن المنهال بن عمرو. عن المنهال بن عمرو وهو صدوق ربما وهم. صدوق ربما وهم أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوات لا يدعهن: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والدين وغلبة الرجال. قال أبو عبد الرحمن: هذا الصواب، وحديث ابن فضيل خطأ. ثم ورد النسائي حديث أنس رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله وفيه ذكر الدين، يعني تحمل الدين والوقوع يعني فيه وما يحصل فيه من انشغال البال وتعلق حقوق الناس في ذمته، نعم. والحديث يقول: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم المتن: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات لا يدعهن: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والدين وغلبة الرجال، وكلها مرت. قال أبو عبد الرحمن: هذا الصواب، وحديث ابن فضيل خطأ. يعني إن هذه الطريق هي الصواب وحديث ابن فضيل خطأ، ما أدري إيش وجه الخطأ، وهي يعني كلها يعني الحديث صحيح يعني وثابت، فالخطأ ما أدري إيش وجهه. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير. جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن أبي عمرو. محمد بن إسحاق مر ذكره عمرو بن أبي عمرو هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ربما ماشي. ثقة ربما وهم أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس وقد مر ذكره. قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر عن حميد قال قال أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل وفتنة الدجال وعذاب القبر. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم إلا أن فيه ذكر فتنة الدجال. فتنة الدجال وهي الفتنة التي جاءت الأحاديث المتواترة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذكرها وبيانها, وهو الذي يخرج في آخر الزمان كما ثبتت بذلك الحديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم, وفتنته هي أعظم فتنة. نعم. قال أخبرنا حميد بن مسعدة. حميد بن مسعدة هو صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة. عن بشر. عن بشر المفضل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حميد. عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. وهذا من الأسانيد الرباعية عند النسائي. حميد يروي عن بشر, وبشر عن حميد, وحميد عن أنس, أربعة بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أعلى الأسانيد عند النسائي. الأخ ينبه يقول المتن ما فيه ما يناسب الترجمة, ما في ذكر الهم. أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل وفتنة الدجال وعذاب القبر, وقد ذكره تحت الاستعاذة من الهم. لعله يعني في اختصار, أقول لعله أنه في اختصار ولا الحديث واحد. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والبخل والجبن, وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. ثم ورد النسائي حديث أنس وهو وقد مر ذكر ما فيه. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وهو ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن المعتمر. المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وأبوه ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أنس وقد مر ذكره, وهذا من الرباعيات عند النسائي أيضا. قال رحمه الله تعالى الاستعاذة من الحزن. قال أخبرنا أبو حاتم السجستاني قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثني سعيد بن سلمة قال حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن عبد الله بن المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دعا قال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. قال أبو عبد الرحمن سعيد بن سلمة شيخ ضعيف, وإنما أخرجناه للزيادة في الحديث. عن أنس. نعم. ثم ورد النسائي هذه الترجمة الاستعاذة بالله من الحزن, وقد مر ذكر ذلك. وأورد النسائي حديث أنس وهو مشتمل على أمر تقدمت, وقوله ضلع الدين المقصود به شدته وثقله. في شيء غيره؟ نعم. كله مرة. نعم. قال أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. نعم. قال أبو عبد الرحمن سعيد بن سلمة شيخ ضعيف, وإنما أخرجناه للزيادة في الحديث. يعني سعيد بن سلمة شيخ ضعيف وإنما أخرجناه للزيادة في الحديث, المقصود به يعني لعله يعني زيادة الطرق, وإلا فإن المتن ما في زيادة, المتن هو مطابق يعني لل أو مماثل للأحاديث السابقة التي فيها هذه الأمور. قال أخبرنا. وإنما المقصود من ذلك يعني الاعتضاد يعني بحديثه. نعم. قال أخبرنا أبو حاتم السجستاني. أبو حاتم السجستاني هو سهل بن محمد, هو صدوق أخرج حديث البخاري والنسائي. أبو داود والنسائي. البخاري وأبو داود والنسائي. لا ما في. ما في البخاري. لا. أخرج حديث أبو داود والنسائي. عن عبد الله بن رجاء. عن عبد الله بن رجاء. وهو صدوق يهم قليلا أخرج له صدوق يهم قليلا أخرج له البخاري وأبو داود في الناسخ والنسائي وابن ماجه. البخاري ومسلم وأبو داود في الناسخ والنسائي وابن ماجه بدون مسلم. لمسلم. نعم. البخاري وأبو داود في الناسخ والنسائي وابن ماجه. عن سعيد بن سلمة. عن سعيد بن سلمة وهو صدوق يخطئ. نعم صدوق صاحب الكتاب يخطئ من حفظه. يخطئ من حفظه. صدوق صاحب الكتاب يخطئ من حفظه. أيوة. أخرج هذا البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. أخرج هذا البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب. عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب وقد مر ذكره. عن عبد الله بن المطلب وهو لا يعرف أخرج حديثه النسائي وحده. عن أنس. عن أنس وقد مر ذكره. والمزي في تحفة الأشراف قال إن كان محفوظا يعني ذكر عبد الله بن المطلب. لا ومن الذي قال وفي الإسناد خطأ في رواية ابن حيوية فقط. اي نعم هذا ذكر في نفس في ترجمته ولا يعني ذكرها ابن حجر ولا المزي؟ لا اللي ظن في مو في التعليق يعني في تعليق على ايه؟ تعليق على التقريب ما ادري ترجمته ترجمته له المزي قال إن كان محفوظا يعني تحت اسمه قال إن كان محفوظا ما جه هنا في التعليق على عبد الله المطلب لا في نفسه ما في نفس التقرير طيب ها؟ نفسه نفس ابن حجر يقول ذلك التقرير نعم. يقول لا يعرف وفي الإسناد خطأ في رواية ابن حيوية ها فقط ايه ورمز له النسائي اي نعم وحده اي نعم والنزي عندما ذكره قال ان كان محفوظا يعني الحديث نفسه ولا الراوي لا الراوي يعني ذكر فيه والا الحديث يعني كما هو معلوم يعني النسائي ما تكلم فيه الا من جهة سلمة إيه بس هو الذي أتى بهذه الزيادة هل له متابع يعني ما أدري وضلع الدين لا ضلع الدين يعني مرة يعني قضية قضية الدين أقول مرة الدين عموم الدين ها اللي مر معنى الدين عموما إيه قال رحمه الله تعالى باب الاستعاذة من المغرم والمأثم قال أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان قال حدثني سلمة بن سعيد بن عطية وكان خير أهل زمانه قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر ما يتعوذ من المغرم والمأثم قلت يا رسول الله ما أكثر ما تتعوذ من المغرم قال إنه من غرم حدث فكذب ووعد فأخلف ثم ورد النسائي هذا الترجمة يتعوذ الاستعاذة بالله من المغرم والمأثم المغرم هو الغرم وكل إنسان يعني يتحمل شيئا يعني ويلتزم به يعني من الدين والمأثم هو يعني ما فيه الإثم ويمكن أن يكون المقصود به مطلقا أو أن المقصود به ما يترتب على المغرم من الإثم كما جاء مبينا في الحديث حديث من؟ حديث عائشة حديث عائشة رضي الله عنها أن كان أكثر ما يتعوذ من المأثم من المغرم والمأثم من المغرم والمأثم فسألته قالت إنك تكثر من ذلك فقال إن الإنسان إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف فيحتمل أن يكون المأثم هو الإثم الذي يترتب على المغرم والذي جاء مبينا في الحديث لأن فيه مغرم اللي هو تحمل الدين وما يترتب عليه يعني من الكذب ومن إخلاف الوعد الذي هو فيه الإثم فيحتمل أن يكون المقصود بالمأثم ما هو أعم من ذلك ويحتمل أن يكون مقصود به ما يترتب على المغرم من المأثم والذي جاء مبينا في الحديث وهو الكذب وإخلاف الوعد نعم قال أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان محمد بن عثمان بن أبي صفوان وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. ثقة أخرج له الحديث أبو داود والنسائي. عن سلمة بن سعيد بن عطية. عن سلمة بن سعيد بن عطية وهو صدوق أخرج حديث النسائي وحده. قال وكان خير أهل زمانه. وكان خير أهل زمانه الذي يبدو أن هذا كلام التلميذ. قال حدثنا معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عروة. عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها صديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى الاستعاذة من شر السمع والبصر. قال أخبرنا الحسن ابن إسحاق قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سعد بن أوس قال حدثني بلال بن يحيى أن شتير بن شكل أخبره عن أبيه شكل بن حميد رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا نبي الله علمني تعوذا أتعوذ به، فأخذ بيدي ثم قال قل أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر منيي، قال حتى حفظتها. قال سعد والمني ماؤه، خالفه وكيع في لفظه. ثم ورد النسائي الترجمة والحديث وهو مكرر بترجمته وإسناده ومتنه، مكرر بترجمته وإسناده ومتنه، ولعله ذكره هنا ليأتي ليذكر المخالفة التي بعده، ليذكر المخالفة التي بعده، وقد مر ذكره إسنادا ومتنا وترجمة. قال رحمه الله تعالى الاستعاذة من شر البصر. قال أخبرني عبيد بن وكيع بن الجراح قال حدثنا أبي عن سعد بن أوس عن بلال بن يحيى عن شتير بن شكل بن حميد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أنتفع به، قال قل اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي ومن شر مني، يعني ذكره. ثم أورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم إلا أنه مخالف في اللفظ، مخالف في اللفظ، لأن فيه ذكر عافني وذكر يعني بعض الكلمات التي فيها مغايرة، فهو كما قال خالفه وكيع في لفظه أي في المتن. قال أخبرني عبيد بن وكيع بن الجراح. عبيد بن وكيع بن الجراح صدوق لا بأس به، بمعنى صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبيه. عن أبيه وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعد بن أوس. عن سعد بن أوس. عن بلال بن يحيى. عن بلال بن يحيى. عن شتير بن شكل عن أبي، وقد مر ذكرهم جميعا. قال رحمه الله تعالى الاستعاذة من الكسل. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن خالد قال حدثنا حميد قال سئل أنس وهو ابن مالك رضي الله عنه عن عذاب القبر وعن الدجال، قال كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل وفتنة الدجال وعذاب القبر. ترجمة واحدة. الاستعادة من الكسل. الاستعادة من الكسل. أرد أن سئل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم إلا أنه سئل عن عذاب القبر وعن الدجال وعن فتنة الدجال فأجاب بالحديث تعوذ الرسول صلى الله عليه وسلم منهما ومن غيرهما، يعني من الدجال من فتنة الدجال وعذاب القبر مع أمور أخرى. وهذا مثل ما تقدم أن يعني الصحابة رضي الله عنهم إذا سئلوا أجابوا بالأثر وأجابوا بالحديث. نعم. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن خالد عن حميد عن أنس، وقد مر ذكرهم جميعا. قال رحمه الله تعالى الاستعاذة من العجز. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محاضر قال حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال لا أعلمكم إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا، يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها. ثم ورد النسائي حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه وفيه قوله أنه لا أعلمكم إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهرم، وكل هذه مرت، وعذاب القبر. أيوة. اللهم آتي نفسي تقواها، اللهم آتي نفسي تقواها، يعني كل إنسان يعني يكون متصفا بهذه الصفة وهي التقوى، وتقوى الله عز وجل هي أن يكون الإنسان جاعلا بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذه التقوى. وإذا أفردت عن البر تشمل المأمورات والمنهيات، وإذا جمعت مع البر فسر البر فيما يتعلق بالمأمورات والتقوى فيما يتعلق بالمنهيات. في قول الله عز وجل: تعاونوا على البر والتقوى. أيوة. وزكها أنت، وزكها أنت خير من زكاها. نعم. أنت وليها ومولاها. نعم. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها. وهذه أيضا مرت في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم في أول هذا الدرس. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، أحمد بن سليمان الرهاوي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده، عن محاضر، عن محاضر بن ورع وهو صدوق له أوهام، صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي، البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي، عن عاصم الأحول، عن عاصم بن سليمان الأحول ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن عبد الله بن الحارث، عن عبد الله بن الحارث البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب، نعم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن زيد بن أرقم، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن والهرم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. ثم ورد النسائي حديث أنس رضي الله عنه وقد تقدم، وكذلك الإسناد أيضا مر ذكره، فالمتن مر ذكر ألفاظه والإسناد أيضا مر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.